فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجسي الكسر دواد برنامج كدوحة ورئيسي دعادان السلامي يا الفرغان غضبدي سنوحة كمدعا إذا ما رأيكنا هي قوة صومالية والسعودية وكعري ديغان كجناي عبدالله يدولاتي مقالدة كسمايو حالك ودوان يدولان كسو قارين انت يكسو قنايا نغساروي انك لدوان لغو قارسيي وحانو دنكاها هنا واربحين ايو ورئيسي بري رأي اولا ويري يدل كدعي شعبك ولوغد بي سركاري اسكاري لغو دلي مغدشو سيدوك البرنامجك إن شاء الله واحد كوم أغلي دونتان كل لغو دفاعي شرفت النبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو كدعي قبل كشف الله هوسي عودتك هالك اللي جديدي هيانو يدين هينا برنامجك سيدوك إن شاء الله واحد كوم أغلي دونتان واربحين كسابسان وحصو ساركا دق مدى الساكو إيه ولايد الجبوينك وديار قرب ريكسي البرنامجك الوحو وريسي دوفا فاس. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وهجاك إذا ما مرايكنا هي قوة صومالية ولا سعودية هي كعري دجان كجناي عبد الله الدولات كما قال ذاك اسمايو هلك أدوان الدولان كوسو جارين أنت يكوسو جنايان أنت يوسو سعودينا غساروين كل دوان لوكل من حركة الشباب المجاهدين يا ورجل جوكتا وحي كويس إذا ما تعصي وححسد مدن إن سنين تضرد حركة الشباب المجاهدين أي جناي عبد الله كفل سي ورنا فرني معه halka waxa ku nafway afar sarkaal oo mareekana qaar kale oo mareekana way ku dhaawacmeen sidoo kale waxa goobta ku qurbaxay 16 ka tirsan ciidamada Soomaalida ah ee mareekanka la shaqeeya iyada oo 12 kalena la dhaawacay saddex kamid ee gaadiidka gaashaaman ayaa goobta ku gubtay shalayna qaar ayaa la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa Jubaland oo soo gurmaday ciidamada mareekanka iyo kuwa kale ee Soomaalida ee la jooga afar askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland ayaa qaraxa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen hadaba xaaladda ayaa ku adkaatay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida ah ee la socda geed kasta oo Soomaadow ayaa u muuqday al shabaab weerar soo ah gaari kasta oo guuxisay maqlaana waxay u qaateen istishaadiyo ku soo socota taasi waxa ay keentay in ay u baqdaan ama ay u cararaan dhanka magaalada Kismaayo galabta ayay ka holeeleen goobta ay ku sugnayeen ee Janaay Cabdalle ciidamada ayaa naftu ku sima weysay in agabkii halka ay la yimaadeen ay wada qaataan waxay goobta uga tageen cabitaano aad u tiro badan oo ay ugu talagaleen in muddo dheer ay isticmaalaan iyo agab kale hadaba wariyaha Cabdifitaax Maxamed Qaasim ayaa waxa uu wareystay mid ka mid ah dadka deegaanka sagaal saacad ah oo galabta ah haye ateenu waa jareen waa gartay ateenu markay jareen abaar la joogay min ay ka kamid ayaa bulgudku ay waxa socda bulgudku mobile ay aruriyeen mub oo yey ka aruriyeen dadkii shacabka ma soo dhiibnaa waxa dhiibnaa in waxa korka soo aruray waxa sheemadii ka badii ayey kadib maxaa dhacay wax weyn oo dhacay malaha waxna nimkii dadka sagaalka saacay dhaxeen aniga waxaan qaalin aan ka war helin 12 saac telefoonadii dadka ay ka qaadeen ma u celiyeen ma waxa gurta way waxa qaateen cidda taleefanada aruurineysa macdanka mise waa ciidanka Soomaalida ee la socda hadaanta ka soo madaxweynaha ku ciidanka Soomaalida oo qorqoran darka ee aan wada ura aan daranay rabiyeene marka ka soo taawada dabaal xub laha ilaahay isna soo buri antenada ama isgaarsiinta goorma la soo daayay sadii waxa soo daayeen adiga saaxiib markii laga baxay hadda xaaladda waa sidee alxamdulillah ilaahay ma hanle leeray no soo gashay leerkii horta aqmiye no soo gashay maxaad dareemaysaan ee si guud ahaaneed maxaad dareemaysaa marka shabaab ay noo doqto alxamdulillah leerkii saaf ee hadda noo soo gashay ciidamadaasi marka iyagu halkee bay aadeen halkee qabteen walaal kismaay ku noqdeen qasay aadeen xirada iyo meeshi ay degnaayeen wararka qaar baan soo gaaray oo sheegay inay agabyo ka tageen maxaad kala socotaa oo aad nooga sheegi kartaa maya walaal oo ma sheekir oo ay baadi oo si hooli jiray beton meeshii ku lahanahay marka ani afaraas kala ma tagay waa la cabsanaa inay naftay dadkii kale oo markii hadda sir ah oo ku soo dadkii oo magaalada ay si degnayn nambarhooda kulli waa beddesheen ciidamadan markay imaanayeen deegaanka qaab noocee bay ku yimaadeen maxaad si kala kulanteen iyo horta maan jimcihii soo galeen jimcihii la soo dhaafay soo galeen waa gartay kadibna waa naga qabteen dadkii deegaan qabteen nool masaalaha la jiray waa adigu dadkii waa meesha lagu xariyay maxay sameeyeen kadib maxay sameeyeen ninkii soo guur kale waa guri ninkii kalena tartiib leh hoos aan ka soo baxnay nolban meelaa lagu rakaatay mobeelyaalka degaan allah ani mobeelkeen maba qaadanba wax alla wixii mobeel lahay oo tuulida ama kor ha ka imaado ama beer ha joogo ama ila ha joogo oo waxa ay ka qaadeen waa la tageen maxay idiin sheegeen markaas ay idin qabqabanayeen waxay sheegeen markii belka joogmada kuwii belka joogmada ka tagan ahaa hadda an kaa degeen an kaa tagay kuwalba adii sharaf na soo gashti waa gartay marka waxaas ma mar xamaanay marka nin odayaan nahay xukun badan qoraan soo arkay wax kastan soo arkay hadalba kuma darsanan ba tarkiibko xamar aliyo la soo hadlay waxaa la yidhi niyo isiila talqabtaa dadkaas banakaada ka mar aniga waa siiwaa muuseen nimankan oo shabaab muun is barani oo adiga tobankana isdhex gudno ama iscaay karno ama is wanaaji karno ma ahayna marka nin oo kala dambays leh oo waxaa kala dambay leh mugto waa fahmi hadda adab nadam aan la kala danay sana hor markay soo galeen karaa kani halii ay kor ka fuuleen nin aan saddex ulood aan ku dhigtay ninkaasi muxuu ahaa waa ay ka kuwan oo morianta ahayn adiga ayaa ku dhufanaya usha anaa ku dhufanaa kareeta xoola anii leh kor ka fuula maxaa toddoba qof ay ka yihiin xoolaha noocee buu ahaa kareeta oo dameer fuulo kareeta aniga geel baa iga maqnaa hashi waa soo heli hashi markaan soo heli halii leh meesha arday waraqas waa soo baxay guriga agtiisaan imaaday dameerka in kalteen oo dii kusoo dhaansaday toddoba qof ku fuulaan marka waad xanaaqday miya geeri ma kaag duwan alxamdulilah ilahay maa gabkan hadeeda ilahay naga qaadi waa roonahay wax dhib oo ma jiro wax naga dhintay balaha doora naga dhimin guri naga dhacan alxamdulilah ilahay maa tisa kadareen laana ciidamadan ma iskood bay isaga baxeen baad is leedahay mise isniintii wixii ku dhacay baa meesha ka saaray iskood ma baxan waa gartay iskaaaabadgelya ku qaba hadii dadweynihiin iska soo tagay iska soo guuri haddii shabaabna meesha ay ku weerarto oo caw imaalana nin wacnu leedahay dadkii ayaka naftooda wax sidama dhexeen nin laa ilaha ila allahu maxamed rasuulullah sala allahu alayh wasalam dhahay iyo nin oo waxba aan kala ogeyn oo si xal usaaday dadka isku midmaa marka todobaha wallahi sharci la xeebeen lama hurdin waxay ku baxeen baad leedahay marka dhacdadii isniintii bay ku baxeen dacwada clint iyo wili wax ku xun oo dadweynaha oo soomaali ay ku dhigteen oo ilaahay ummadinka ay ku dhigteen aaracadeysa isniintii dadku inta badan warbaahinada ayay ka dhagaysanayeen adinka laakiin waad maqlayseen ama qaarkiin baa arkayay see bay wax u dhaceen qaraxa oo kale ilaa intee baa laga maqli karayay sawir haddaad ka bixiso ani sawir hadii ka bixiy waxaan afar kilomitr aan u jirin haye marada markay dhacay oo xabadaha horta lay dhaceen kadambe waxaan maqlay dugtaa maqlay kadib haddaan joogsanay ubarar meesha ka kacdaan aragnay jug noocee bay ahayd jug weyn bay ahayd dadku waxay sheegeen meesha garf diime eh oo meesha ku yaal garfweyne eh oy tuurnaayeen ayaa saddex galee la yidhi marka caawa xaaladda ka waran miyow ilaahay mahadiis ilaahay ku shukrinaa si guud ahaaneed marka laga yimaado dhacdadaasi iyo ciidamadii meesha ka baxay iyo farxadda aad dareemaysaan si guud ahaaneed ka waran deegaanka kolley dadku waa xoolo dhaqato ayaan filayaa beerana way jiraan ka waran xaalkiina guud iyo alxamdulillah miyo kuwaana dib lagu hay maogi maanta dib inta awda laba milyan shan milyan ata garqasas ilaa beerxaal ilaa kisbaa intaad tacmooy aad ka tegaysa nabadgeleed qabtaa marka alxamdulilah ilahay dabaysha noo soo celiyay deegaanka kulley ciidamadaasi shisheeye maalmo kooban unbay haysteen ka horna maamulka islaamiga ah ayaa maamulayay ka waran iyagu xarakada iyo maamulkeeda iyo maxaad ku qabteen dhib iyo dheef alxamdulilah alxamdulilah dheefta waxaa ka daran نبض جليزة قد ملك استهدين كلي بحن في غرابة كبقى نما تكبقى يتبدلن واقرتي هاد خيس بجيل شاشات كون داخل من النبضة كورجا انت تكلم ما انت جيجي دا انت من خبير ما بها بجا واحد كل اسم الهينم واقرتي نيو برواقان قبني برواقان سأل عن السوحي رجدي انو محيطة يهدى ما الحمد لله إله مقدر دباش انا عور نصر بجا صانع الخدوية لكن دا كون دا جيري بجيسا وقت جيدا ما kaas wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka Janaay Cabdalle waxa uu waramay wariyahan Cabdi Fataax Maxamed Qasim بدين من عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي دقم هذا المقالة المقدشة ما أنت وحال قد لي سركالي أسكري كترسانة دولة فدرالك حركة شباب المجاهدين أي أدل كاسي قيستي مقدشة وحاكوصو بدن أي dilalka iyo weerarada kale ee ka dhanka ah dawladda federaalka ah fakhurun fakhurun bislami faminhu rtawitu ana dhami hadani ilahi bu'id al'ama lidinin azimin huwa assami لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أيام أنت وحي ويرين دقان كبري رأي قبل كشبه الله هوسي أسكري كترسن دولة فدرالك أي أحل كاسي لقود لي إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أيام مدلوري جاي كعم كهين تمجال ده وحين أوقد بيان ضت يا شعب كأه قبل كشبه الله سوح وكم دعي ماله وردس دبجوجا أي كده عن أو ولقو بيكسده إذا ماذا الشيء هو دولة فدرال كأه فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا waxa soo taray dadka muslimiinta ah ee sida adag uga jawaabaya xadgudubkii Faransiisku uu kula kacay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maxadka Qurdoba ayaa deegaanka Kunya Barre ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa uu ku qabtay kulan lagu difaacayay sharafta nabi Muhammad alayhi salatu wa salaam waxaan idin soo gudbinaynaa codadkii halkaas laga jeediyay alhamdulillahi mu'izzil islam bi nasri wa mudilli shirk bi qahri wa musarrifi al-kawn bi amri فمستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله والصلاة والسلام على من على الله منار الإسلام بسيفه الحمد لله أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعله هدى وبشرى للمؤمنين ومعجزة خالدة إلى يوم الدين وأعداء الفرقان وتكفل بحفظه من التحريف والتبديل والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برنامجنا الضاوري يتعلق بدفاع عرض النبي صلى الله عليه وسلم نرحب أخونا أبو حفص المركاوي فليتفضل مشكورا ومأجورا بسم الله الرحمن الرحيم سنستدع برنامجنا الطابوري آيات من القرآن الكريم ويقرأ لنا أخونا إلياس محمد عبد الله فليتفضل مشكورا ومهجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا جزاهم الله خير الجزاء. وإليه بعد ذلك الحديث الشريف، ويقر لنا الأخ جعفر محمد أبو بكر عن ابن عباس قال: أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكى عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر. الحمد لله، وحق لي أن أحمد وأصلي وأسلم على نبي أحمد الذي أرسله إلى الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه السالكين سبيل الرشاد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، أيها المسلمون، محبة النبي صلى الله عليه وسلم الدين الندين الله به، وسب ردة وكفر، ومن انتقصه أو آذاه أو لمزه أو غمزه فدمه هدر. سب النبي صلى الله عليه وسلم منكر، ولا بد للمنكر أن ينكر. أخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن لم ننكر المنكر فإننا نخشى العقوبة من الله، لا سيما من يستطيع إزالة المنكر من ولاة الأمر والعلماء وكتاب الصحف والأئمة وغيرهم. وهل هناك منكر أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ركن من أركان الإيمان، فهو داخل في الإيمان بالرسل، ومن أنكر نبيا أو سبه فهو كافر مرتد، يجب قتله بدون استتابة. وها هي الحجة قد قامت على أفراد الأمة ليبينوا مدى حبهم لنبي صلى الله عليه وسلم. جزاء الله خير الجزاء. وإليه بعد ذلك الشعر، ويقر لنا أخونا نعمان عبد الرحمن ظاهر، فليتفضل مشكورا ومهجورا. محمد خير من سارت به قدم، وأكرم الناس ماضيها وباقيها، أوفى الخليقة إيمانا وأكملها دينا، وأرجحها في وزن باريها، من مثله في الورى برا ومرحمة، ومن يشابه لطفا وتوجيها. جاءت رسالته للناس خاتمة، وجاء بالنعمة المسدات يديها. أحيى الحنفية الغراء متبعا نهج الخليل ولم يخضع مراميها، وسار في كنف الرحمن يكلوه إلى الحسان من الأخلاق ينبيها. جزاء الله خير الجزاء. وإليه بعد ذلك الكلمة حول صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم، عبد الحميد عبد الرحمن عبد الله. الحمد لله، نريد أن نستعرض لكم صفحة بيضاء مشرقة من صفات المعلم البرية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أسلك معه حيثما سلك، فإن سنته سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. نزل بز رسالته في غار حراء، وبيع في المدينة، وفسل في بدر، فلبسه كل مؤمن فيا سعادة من لبس ويا خسارة من خلعه فتعس وانتكس. إذا لم يكن الماء من نهر رسالته فلا تشرب، وإذا لم يكن الفرس مصوما على علامته فلا تركب. بلال بن رباح سار باتباعه سيدا بلا نسب، وماجدا بلا حسب، وغنيا بلا فضة ولا ذهب. أبو لهب عمه لما عساه خسر وتب، سيصلى نارا ذات لهب. جزاه الله خيرا لجزاه. وإليه بعد ذلك الشعر، ويقر لنا الأخ إلياس محمد عبد الله. لقد ساءني جرم ناتان يخبره من الدولة البغضاء قد حاقها الظلم. لقد ساءني وساء من كان قلبه محبا لغير الخلق من ساد بالحكم. صنيع أتى به شياطين دولة التعيش على الفساد والكفر والأضم. فيا ليتهم شلت يمين بها افتروا آذانهم سمت وأعماهم الغمم فدا له أبي وأمي ومهجتي. فمن مثله في الناس قد أحاضه الكرم. فيا من كفى المستهزئين حبيبه لتنزل عليهم عذابا قد اصطلم. يعمهم من عذا ناصرا لهم ويضحك معهم إذ الكل قد ظلم. فسنتك التي قرت قبل تنزل على كل من يبغي ويؤذي إلى القيم. فيا أمة الإسلام قوموا إلى العدا بكل الذي لكم لسانا أو القلم. فقد نزلت فيكم مصائب الوتت على الراسيات الشم أركانها انهدم. فإن لم تروا هذه مصابا مجللا فإنكم موتى وإن الهدى انصرم. وإن تسكتوا بالعلم فويل للقادم وقد ضلت الآمال والشر قد ندم. جزاه الله خيرا لجزاه. وإليه الشعر فتح المكة، ويقر لنا عبد الله زيد قاسم. عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها قلاء. ديار من بني الحسحاس خفر تعفيها الروامس والسماء. وكانت لا يزال بها أنيس قلال مروجها نعم وشاء. فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء. لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء. كأن قبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء. جزاه الله خير الجزاه. وإليه الخطبة، ويقر لنا أخونا عبد القادر عبد الله محمد، فليتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام. هتفت لك الأرواح من أشواقها، وأزينت بحديثك الأقلام. ما أحسن الاسم والمسمى، وهو النبي العظيم في سورة عما. إذا ذكرته هلت الدموع السواكب، وإذا تذكرته أقبلت الذكريات من كل جانب. وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى، وكادت عرى الصبر الجميل تفصم. أعلل نفسي بالتلاقي وقرب به وأوهمها لكنها تتوهم. المتعبد في غار حراء، المتعبد في غار حراء، صاحب الشريعة الغراء والملة السمحاء والحنفية البيضاء، وصاحب الشفاعة والإسراء، له المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود. هو المذكور في التوراة والإنجيل، وصاحب الغرة والتحجيل، والمؤيد بجبريل، خاتم الأنبياء، وصاحب الصفوة الأولياء، إمام الصالحين وقدوة المفلحين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جزاه الله خير الجزاه. ويريه الشعر، ويقرأ لنا الأخوين عمران وخطاب حسن. يا أمة المليار يبكي طفلنا أم تخلت عنه بين بوادي. يا أمة المليار أين سجودنا بالليل بين قوافل العباد. يا أمة المليار أين صيامنا نفلا نحاكي موكب الزهاد. جزاء الله خير الجزاء. وإليه كلمة الجواب لأبناء القردة والخنازير، ويخر لنا أخونا هارون عبد القادر علي. أين شجاعتنا وأين فرارنا من العار، ونحن ننتسب إلى الرسول والإسلام. يا أمة محمد قومي وانهضي، لا حوار أهل الكفر. إذا الصيف تعضلت القول قول السوارم، لغة الكلام تعضلت. قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وضعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاء الله خير الجزاء. وإليه بعد ذلك الشعر، ويقرأ لنا أخونا عبد السلام أحمد إبراهيم. أيا أمة الدين ما ذلونا، فذل التواني بنا قد ألم. شباب تربى على غفلة ورقص ولهو وترك القيم. شباب تربى على نغمة الفاتنات، فأين الإباء وأين الشيم. أيسخر من شرعنا زمرة، قد اغتالها سوء فكر أصم قد اغتالها سوء فكر أصم. جزاء الله خير الجزاء. ويليه القصيدة ويقرأ لنا أخونا عبد المالك محمود محمد. يا أمة المليار هل من عبرة من حال أندلس ومن بغداد عجبا تراها للضلال تخالفوا وخلف مزقة وسهلنا والوادي. يا أمة المليار هل من وقفة فالكفر أظهر كان من أحفادي. يا أمة المليار أين نبينا في القلب حاضر قومنا والبادي. حب النبي فريدة وبدونها ركن العقيدة الداهب الكرمادي. جزاء الله خير الجزاء. ويليه الرسالة إلى فرس اللعينة ويقرأ لنا أخونا عمر عبد الرحمن موسى. وكانت هذه رسالة إلى حكومة البارس ظن أعداء رسول الله الذين كفروا به وكذبوه وآدوه الأنجاس من أبناء فرنسا ظنوا أن الله لن ينتصر لرسوله وحسبوا أنهم في مأمن من حكم الله عليهم فتربصوا ثم تربصوا فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وأمكن منهم وعذبهم بأيدي المؤمنين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. لقد أساء بعض أبناء فرنسا الأدب مع أنبياء الله فثار إليه نفر من جند الله المؤمنين فعلمهم الأدب وحدود حرية التعبير. جاءكم جند يحبون الله ورسوله لا يهابون الموت ويعشقون الشهادة في سبيل الله يسرون بسمر الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مرقفي حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا بسمر دففي مستسقرين لكل أمر مرجفي. أين علماء المسلمين يا علماء الأمة ويا حماة الملة؟ هؤلاء الفرنسيون بضائراتهم وبارجاتهم وقواتهم يقتلون في الجزائر وغيرها فما أنتم فاعلون؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ألا وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزاك الله خير الجزاء. ويليه الأسئلة ويقرأ لنا الأخوين عبد الغني وعمير. السؤال الأول أذكر خمسة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. شاك شن كم إذا ما عيد النبي نحريس إنه يتقلي دشي الله يلا. أنا يوم قايل يا رضيما سعيد محمد أوكس فصلك المستوى الثاني أديس قديس أش جابتي ذو حواي محمد أحمد الماحي العاشر العاقب. وعند حقلين لنا نشيد أي نصر جيدين أيان لبضو لا لأوك الأهل لقمان يا عبد الله عيسى. النسر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذات أحمي الرسول بما ملكت منافعا بالشعر أكتبه على الورقات. البذر يسقو في السماء بعزة والشمس صادعة بلا ضرقات. والكلب ينبح لا يطيق سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثباتي. لا لن يضر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عاليا طبقاتي. يهدي النبي محمد كل الورى هو مرسل الرحمن بالآيات. نحري بنحرك يا محمد إنني متناهف للقائكم بمماتي. جزاك الله خير الجزاء. وإليه الشعر ويقرأ لنا أخونا أيوب سعيد محمد فليتفضل مشكورا وماجورا. يا أمة المليار أين رجالك؟ أين النفير وأين صوت الحادي؟ فالنذر يهزؤ بالنبي ومنتهى رغم النكير فيا له من عادي. يا أمة المليار من أقربنا أبناء قردة حفنة أو غادي. يا أمة المليار أين وصودك غضبا لتسأري النبي الهادي؟ يا أمة المليار من أشبع؟ يا أمة المليار أين سبية تهفو لحمزة أو غاد بالمقدادي؟ جزاك الله خير الجزاء. وإليه الشعر ويقرأ لنا أخونا حسن يوسف أحمد فليتفضل مشكورا ومأجورا. أتهزو بالمختار يا سوءة الدهر ويا قمة التضليل والخبث والغدر؟ أتسخر من شخص النبي محمد رسول أتى بالحق والخير واليسر؟ رسول حباه الله نورا وحكمة وأيده بالنصر في ساعة العسر. تحلى بأخلاق الكرام وإنه رؤوف رحيم منبع الفضل والصبر. محا ظلمة الضغيان والجهل والهوى بعدل وإحسان وبالرفق في الأمر. وما الصفح إلا شرعة وسجية لدى المصطفى من دون من ولا كبر. كريم حليم ما توانى عن الوفاء ولا ضاق ذرعا من عناء ولا فقر عليه صلاة الله ثم سلامه وأحزاك رب العرش يا خنزب العصر اذكر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم شيخ ما قاعدة عرورة رسولك عليه الصلاة والسلام حاوي تدوع نقا عبد الله قاسم إبراهيم زينب أم كلثوم فاطمة رقية جوابتو كبحي ولالكو عميت صحة هديد ما قدسينين كم عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بخائي أهايان دقال رسولك عليه الصلاة والسلام وقاضي دولان دي او نبي خاضي وحواي ولواتن ايو طلب الدولان 27 غزوة 27 غزوة او نبي كتاب قالوا وقاضي لواتن ايو تطو دقال ايو قاضي رسولك عليه الصلاة والسلام جزاك الله خيرا وإليه بعد ذلك الشعر ويقرأ لنا أخونا عبد الصمد تفدي جنابك ألف ألف عمامة مدسوسة خوفا من الأخضار تفدي جنابك كل نفس حرة تفدي جنابك كل نفس حرة عافت حياة الشر والأشرار تفدي جنابك يا رسول الله يا خير البرية أمة المليار جزاك الله خير الجزاء وإليه الدعاء وحنا وارينا قالنا وحنا ودعينينا مسلمين يوم جاهدين أمين تكرام وقاتل جزاكم الله خيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أهلك الكفرة المرتدين والمنافقين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم اللهم اقذف الرعب في قلوبهم اللهم عليك بفرنسا اللعينة اللهم عليك بفرنسا اللعينة اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم سلطهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان قوم نوح اللهم اسقط طائراتهم ودمر ذباباتهم اللهم اغرق سفنهم اللهم خرب ديارهم اللهم نكس أعلامهم اللهم اجعل بينهم مرضا جديدا اللهم اجعل بينهم مرضا جديدا اللهم اجعل أموالهم وأولادهم غنيمة للمجاهدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين كوا سوحا أهايين قار كمدا ضكي كغيب قلي كل نقود دفاعي شرفت النبي جانا محمد صلى الله عليه وسلم ودولة فرانسيسكو أي أفلقا ديسي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا imin kana oo kaana xagga wax soo saarka degmada saaku ee walaalada jubooyinka waxay ka mid tahay dhulka wax soo saarka caanka ku ah wariyaha Ciidaru Sabri ayaa waxa uu ino diyaariyay warbixin arintaas la xariirta haye bina ahibati nu'aniq as-sama haye bina nanḍib 'ala al-majd wal-binā haye bina ahibati nu'aniq as-sama biladuna habibatun biladuna beerleyda ku dhaqan degmada Saako ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa waxa ay yihiin kuwa wax ka soo saara beerahooda hadii ay tahay dalaga ka soo go'a beeraha sida galleyda, masagada iyo sisinta sidoo kale beerleyda ayaa waxa ay soo saaraan qudarta noocyadeeda kala duwan sida basasha, barbarooniga, bocorka, kabsar caleenta, koostada, bataatiga, baamiyaha iyo qayb kale oo ka mid ah qudartaasi haddaba waa kuwan qaar ka mid ah beeraleyda oo sharaxaad ka bixinaya wax soo saarka beeraha magacaygu waxa la jeela Cali beeraha anaga aan wax ku abuurno ama wax ku tabano waxaan leenahay beeraha adab leh laakiin beeraha jiimada wax kuma lihin anaga beeraha anaga adab leh adab leh ee wax soo saarkooda bal nooga sheekay in adab leh waagi adab leh dhigi jiray oo soo dhaafay in beeraha u dhow magaalada oo 3 km u jiro tubooyin iyo wabiga laga soo qaada ayaa la geynayaa ayaga asendooy noqday mooska lagu abuura yaanyada lagu abuura barbarooniga lagu abuura basbaaska lagu abuura in alla intii jiimada ka bixisay ee ka baxay laakiin tii xogo ka fog aan bii la gaarsin karin xilliga roobka sida guu ama deerta ayaa wax lagu abuura in gad dalag go kale ma ka baxaa galeeyda sisinta iyo murtiga haa waa ka baxaa dalaga waxa ka baxay sina ka baxda een waxa ka baxay galay waxa ka baxay digir beero waxa jiro ay naftooda oo faafaf ah macnaheedu sida biyaas oo kor raamoyinkaas ku soo daay beero soo maray ayaa jiray beeras ta xawal guban meel la dhahay oo tuula ila 12 km ila 12 km jirto waxa ka mid ah beeraha faafka mara ani qasatan beertayda fara marti biye ata sanadkan hadda oo aan soo dhaafnay beeraha inta badan adabla abaaray u badnaayeen oo adroobkii weynaa muus ka deen laakiin beertii la ilaaliyay ama macnaha oo dadaal u galay waxba laga goos ani beertayda waxa ka mid ah beeraha biyaha mara xilliga marti roobka u yaryahay sideeda macnaha waxa way walaa fasal ka soo goobo laakiin xilliga biyaha badan mar walba abuurka biya gooyay biyaas farta dhaxmaray ayaa yeelay marka adablaha hadda kulay waa taa fiican badan wax soo saar badan ay jiro dadka sidii hore ma aha way baraarugeen runaantii hata markii la feeriyay caafimaad ahaan oo waxyaabaha oo dhulka ka soo go'o in umadan macnaheedu waxa way wax ka damqanaya male wax controlay male wax loo keenay dhan waxay noqon wax kasbaayra inta soo sana oo baqaar iska yaalay ayaa runaantii ganacsi oo control rasmi ah ma jiro maadaama dadkii shacabka ayna way baraarugeen oo waxba fahmeen qofka bariis dhacaya loo keenaa baas dhacaya loo keenaa dadkii runaantii cudur aan la fahmi karin ayaa umadii qabsatay umadina ayna markaa way baraarugeen runaantii waxaad arkaysaa guriyaha qaar ata macnaha salaacadii lagu isticmaalo maxsala la isticmaala subaga la isticmaala waxa la wixii beerta ka soo go'a bisal isticmaala sababtoo ah waxay ogaadeen macnaha caafimaadka inta ku jira waagi hore oo Soomaalida Soomaali ahayd oo dhulka la tacbanay oo xoolaha caanada la cabay macnaha muusan jirin cudurradan hadda macnaha kansarka iyo ilaawa ku rooyay difo ogaan in waxan dadka umadu iska fiiweyd sababtoo ah wax firasha ay umada macnaha qoodanaysay xogooda ay cunayeen beerihii ay falnaayeen waa tahay madama aad aragtay nacfiga iyo waxtarka ay leeyihiin wax soo saarka beeraha dadka maxaad kula talinaysaa wallahi niyo dadka waxaan kula talin lahaa inay runaantii ay baraarugaan barwaaqo wadankoodu yaala runaantii sidoo kale waxaan booqanay mid ka mid ah baqaarada ku yaala degmada Saako oo lagu iibiyo dalaga kasoo go'a beeraha sida galleyda masagada iyo sisinta wayahay sidoo kale waxaan ku suganahay suuqa weyn ee degmada Saako waxaan la kulmay Nuuro Cabdi Jimcaale oo baqaar weyn halkaas kule waxaana iibiya sida galleyda masagada sisinta waxaad naga warbixisaa marka hore waxyaabaha baqaarka aad ku iibinayso baqaarku waxaan ku iibiya sisin iyo galley iyo moordi sisinta kale maxaa iibisa sisinta maliyan iyo $600 halkii iibiye sisinta keen lorkeedu way lorkeedu maliyan iyo $600 aad iibisa haye galleyda ka waran maxaa iibisa galleydu waxa wayna $300 iyo 20 ee moordiga ka waran moordiga $200 iyo 20 xagee ka soo gashaa adiga oo ka soo iibsata waxaan ki iibiya dadka korkii ma tuulooyinka ilaa meerka sakee maadan ki iibina shaqadan ganacsiga oo dalaga dalka gormad bilowda waa badanta baar waa hay aad leh labaatan sano oo kale waa ku shaqeynaya sidoo kale intii aan barnaamijkan ku guda jirnaa ayaa waxaa noo suura gashay in aan la kulanno dumarka qudarta ku iibiya suuqa Saako waxayna ka hadlayaan qudarta ay iibinayaan aniga magacayga waa Saare Siido yaanyadana tanageeda waxaa la gadaayaa hadda 3000 ay joogta laakiin waa ii hor waxay joogtay 300 yaanyadaas aad sheegtay ma mid Saako ka baxdaa mite meel kale ayaa laga keenaa tii hore Saako ma ku bixin meel kale laga keenay laakiin hadda tan 3000 joogta Saako ay ku baxday waxaan joogaa suuqa qudarta barwaaqa degmada Saako magacaygana Muumina Cabdullaahi Xasan ayaa la dhahaa waxaan ka ganacsadaa qudarta waxaad iibinaysaa basasha ka waran sideed u iibisaa basasha markii aad soo iibsanayso iyo markii aad sii iibinaysaa basasha markaan soo iibsanaayo kiilo 12 ayaa la iga siiyaa ana 14 15 haba sidii oo maxal dheema xul markaas igu noqoto ayaan ku bixiyaa maasha Allah ilaahay noo barakee wax fiican ayaan ka helna falilaa alxamdulillaah suuqna aad noogu fiican yahay maasha Allah aad iyo aad ayaan u ganacsanaa alxamdulillaah hadaba qudarta ayaa waxa ay leedahay faa'iidooyin caafimaad waxaana ka waramaya mid ka mid ah dhaqatiirta Soomaaliyeed siga wada garanaysaanba maareeyay alxamdulillaah wadankan waa wadan oo ilaahay si qeyraad fara badan oo ay ka mid yahay maaragtay kan ee maartu inuu yahay wad 8000 oo hektar 8 milyan baan dhaho inay ka baxayso kulli wax ka baxayaan oo maaragtay ka baa u baahan yahay kadi dadka faa'iideysta hadii la helo dadka faa'iideysan uu yahay mid ku filan waana waxa ka baxayeen ay yihiin maarta cuntooyinka qaybaha ugu muhiimsan kuwaas oo ah lagu soo aruurin karo saddex qaybood qudaarta oo tan ugu maarta waqti yar uguna fudud ah cuntooyinka qudaar daruuriga ah sida galleyda masagada digirta iyo wax la mid ah iyo qaybaha maarta ah geed miroodka ama fruitiska sida mooska qaraha cambaha babayga liin macaanta liin dhanaanta waxaa kaloo maaragtay iyaguna intaa dheer qaybo kale oo maaragtay ah kuwa maaragtay aan la beeran ee haddana maaragtay loo helo sida bilaashka kulligood waxay leeyihiin haddii la kala saarsaaro mid walba qiimo gaara iyo maaragtay nafac badan ayuu dadka u leeyahay qaybahaasoo marka la kala qaadi karo maaragtay marba qayb maaragtay in laga hadla ay ku fiican tahay dhaqtarka ayaa ka warramaya faa'iidada ay leedahay basasha basasha sideedaba waxay ka mid tahay waxyaabaha dadku isticmaalaan oo maaragtay aad loo isticmaalo gaar ahaan marka suuga lagu darsanayo marka qudaarta lagu darsanayo qudaar ahaan loo cunayo waxayna ka mid tahay waxyaabaha daruuriga ah ee dadku maaragtay caafimaadkooda xataa maaragtay qayb weyn ka gasha waayo basasha waxay leedahay waxa la yiraahdo hah ama kar kululay leedahay weliba marka la jarjaro waxaa ku jira maarka karkaas asaga ah maado aad ugu fiican dadka dhanka caafimaadka marka la yiraahdo waayo waxaa ku jira oo karkaasi maaragtay ka dhalanaya maado la yiraahdo flavonoids iyo weliba mid kaloo la yiraahdo phenolics labadaasiba waxay leeyihiin awood sare oo ay kaga hortagaan caabuqa qofka caabuqa qaba aad bay ugu fiican tahay basasho waxaa kaloo ku fiican tahay dadka dufanku ku badan yahay ama kolesteroolka way yareysaa basasha waxay kaloo yareysaa kansarka oo maaragtay noocyadiisu badan yihiin kansaradu waa badan yihiin gaar ahaan waxay ka hortagtaa joojisaa basashu sunta ka dhalata falgallada jirka dhexdiisa ah jirku wuxuu sameeyaa falgallo fara badan oo jirka dhexdiisa ka dhaca jira kuwaasoo suni ka samaysanto suntaas iyada ah ayay basashu qayb ka mida joojisaa waxaana la yiraahdaa noocaas antioxidant ya la yiraahdaa macnaha waxay joojinaysaa falgalkii khaladka ahaa jirka ka dhici lahaa inuu noqdo falgal fiican marka maadooyinkaasoo dhammaa ku jira marka basasha aaday muhiim u leedahay isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa oo kale oo ka waramay faa'iidada caafimaadka ee tunta toonta waxaa loo isticmaalaa carfinta cuntada waxaa kaloo ku jira maaragtay oo jirka bini aadanka muhiimad u leh maadada la yidhaaha zinkida zinkidu jirka waxay u fududeysaa inuu raysto raysiga xaggiisa markay nabarro jiraan wuxuu kaloo leeyahay qaybo badan oo maaragtay jirka lafiha dhismaha lafaha iyo qaybo kaloo fara badan marka toonta iyada waxyaabaha ay faa'iidada badan u leedahay oo looga faa'iideysto waxaa ka mid ah shaqada wadnaha iyo xididada dhiigga waxayna ka ilaalisaa inay dufanku ku bato qaybahaas waayo haddii dufan ku bato waxaa ciriiri noqonaya xididada wadnuhuna maaragtay qofkuna ma noqon karo haddii dufan ku bato qof ama socod badan geli kara ama orod badan geli kara marka iyadu waxay la dagaalantaa inay fariistaan xididada iyo wadnahaba dufanku inuu fariisto waxay kaloo ilaalisaa in xayirtu ku badato jirka sideedaba gaar ahaan waxay joojisaa saxan yarayaasha inay isku dhigdhigaan oo ah qaybaha dhiigga qayb ka mid a waxay kaloo u fiican tahay dhiikarka iyo gooryaanada waxaasoo dhan waxaa weeye waxyaabo lagu arkay maaragtay tijaab ahaan laakiin waxay usii baahan tahay in lagu sameeyo xagga caafimaadka waxaa la yihahda in vitro iyo in vivo waxa la yihahdo oo ah in tijaabooyin gaara maxay keenaysaa marka iyadu toonto maxay keenaysaa oo dhibahoo leedahay haddii dows ku bato haddii maaragtay maaragtay si qalada loo isticmaalo maxay keenaysaa taasi weli waa dhiman tahay baaritaano dambe ayaana lagu ogan doonaa insha allah dhakhtarka waxaa kale oo ka warramay faa'iidada kaabashka waxaa kaloo jira oo maaragtay muhiim u ah qudaarteenna wadanka ka baxda oo ilaahay nagu manaystay kaabajka ka mid a kaabajku wuxuu ka mid yahay qudaarta aadka loo isticmaalo waxaana ka buuxa qaybaheeda cuntada qaybteeda la yiraahdo carbohydrateka iyo vitaminiska labaasaa ka buuxa waxaa kaloo jira qaybta la yiraahdo dabacasaha ama kaarootadana waa la yiraahdaa dabacasaha waxaa loo yiraahdaa macnaha qaybta dambe oo buruqda ah ayaa waxay leedahay xoogaa kalar casaan ah ama jaalo ah marka af soomaaliga intii kaarootadii ingiriishka iyo laatiinka aan wadi lahayn in dabacasahaas la yiraahdo ayaa fiican tabacsa waxa ka buuxda beta carotene oo u wanaagsan xagga aragga iyo indhaha waxa kale oo ku jira vitamin C iyo meeqyo aamilmin oo saxara badan keena baaritaan la sameeyay ayaa sheegaya in carotadu ay leedahay qaybo fara badan oo naf leh qaybahaas naf leh ee carotadu leedahay dhammaan waa kuwa caafimaadka u fiican la wada tijaabiyay qudaartu sideedaba uma baahno hawl fara badan haddii carotada qaybaha faa'iidooyinka ugu badan ee jirka uu ka helo aan waxaa ka mid ah maadooyinka beta carotene oo sheegay iyo alpha carotene iyo gamma carotene alpha iyo beta carotene waxaa loo bedelaa vitamin A kaasoo muhiim u ah jirka xagga korida difaaca jirka iyo aragti wanaagga marka kulligood qayb walba soo qaadaa adeer waa qayb muhiim ah ku jirta insha Allah daktarka ayaa sheegay in qudarta ka soo gooda beeraha dalkeena ay aad uga wanaagsan tahay waxyaabaha la kiimikeeyo ee dibadda laga keeno qudartan markaaba diyaarka ah ee freshka ah ama marka soo go'day way ka fiican tahay waxyaabaha la kiimikeeyo ee warshadaha mara waxyaabaha la kiimikeeyo ee warshadaha soo maraa mar walba waxay leeyihiin qaybo kale oo maartay caafimaadka dhiba kiimikada lagu dhowrayo in maartay maadadan aysan isbedelin iyo maadada lafteeda oo markay daahdo dhib badan keenta marka waxa wanaagsan mar walba in la isticmaalo miraha freshka ah iyo qudarta freshka ah ee wadankeena ka soo baxaysa taasoo aan u baahneyn wax dhowrisa ama maartay kiimikooyin kale aan lagu darin ee ah sidii maartay u soo baxday oo Ilaahay u soo saaray taasaan u fiican jirka mar walba isticmaalkeeda waayo kiimika mar walba haddii xitaa wax ku tarto waxaa badan falgalka ay kugu reebayso iyo dhibka ay jirku reebayso iyo hawsha jirka ka dhacaysa taasa aad u badan marka waxaan ku talin lahaa in la isticmaalo qoto daruuriga iyo alaabta freshka ah ee wadankeena insha Allah degmada Saako oo hoos tagta maamulka Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa tigsanaysa horumar waxaana ka jira amni iyo kala dambeyn hayya bina namdi ma'a al-mahdi wal-bina هيا بنا أحبتي نعانق السماء بلادنا حبيبة بلادنا نما taas waxa ay warbixintii ay diru sabriye ee ku saabsaneed wax soo saarka degmada Saako ee walaalada Jubbooyinka inta ayaan rigsel ku soo gabagabeenayna barnaamijka dhuuxa wareysada oo qodob kala duwan ay idin ku maqashaan intaan barnaamijkan lamaad dib ugu kulmayna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي